أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبيهات الإطلاق. التنبيه الأول: قرينة الحكمة التي تنتج الإطلاق هل هي دخيلة في تكوين المدلول التصوري، أم هي دخيلة في تكوين المدلول التصديقي؟ الجواب: إن هذا يختلف باختلاف الرأي الذي نختاره في وضع أسماء الأجناس. فإن قلنا بأن اسم الجنس موضوع للطبيعة المطلقة بنحو يكون الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، فتكون الدلالة على الإطلاق دلالة وضعية، وحينئذ تكون قرينة الحكمة دخيلة في المدلول التطوري، لأن الإطلاق حينئذ هو مدلول وضعي تطوري. أما إذا قلنا بالرأي الصحيح وهو إن الإطلاق ليس جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وإنما اسم الجنس موضوع لذات الطبيعة التي تنسجم مع الإطلاق وتنسجم مع التقييد، دون أن يكون الإطلاق مدلولا وضعيا أو دخيلا في المعنى الموضوع له اللفظ، حينئذ سيكون الإطلاق مأخوذا من قرينة حالية اللي هي قرينة الحكمة التي ستكون دخيلة في تحديد المدلول التصديقي وليس المدلول التصوري. أي قرينة الحكمة تفيدنا بأن المراد الجدي للمولى هو الإطلاق، والمراد الجدي مدلول تصوري أم مدلول تصديقي؟ مدلول تصديقي. إذن على الرأي الأول تكون قرينة الحكمة دخيلة في المدلول التصوري. لماذا؟ لأن الإطلاق جزء المعنى الموضوع له اللفظ، وهذا رأي باطل. أما على الرأي الثاني وهو الرأي الصحيح، إن اسم الجنس موضوع للطبيعة بذاتها دون النظر إلى كونها مطلقة أو كونها مقيدة، حينئذ يكون الإطلاق مستفادا من قرينة الحكمة، وقرينة الحكمة تكون دخيلة في تحديد المراد الجدي للمولى أي المدلول التصديقي الثاني. هذا التنبيه الأول ما بشي خالص. تنبيهات حول الإطلاق وتكميلا لنظرية الإطلاق، لا بد من الإشارة إلى عدة تنبيهات. التنبيه الأول: أن أساس الدلالة على الإطلاق كما عرفت سابقا. هو شنو؟ هو الظهور الحالي السياقي، وليس هو شنو الوضع. الدلالة على الإطلاق هو الظهور الحالي السياقي، وهو أن المتكلم في مقام بيان تمام مراده بكلامه، يعني كل ما يريده يقوله وكل ما لا يقوله فهو لا يريده. وهذا شنو؟ هذا يعتبر مدلول تصديقي، لأن يتعلق بالإرادة الجدية، وهذا الظهور دلالته تصديقية لأنه دخيل في تشخيص المراد الجدي للمتكلم، والمراد الجدي دلالة تصديقية. ومن هنا كانت قرينة الحكمة الدالة على الإطلاق ناظرة إلى المدلول التصديقي للكلام وتشخيص المراد الجدي ابتداء، يعني دون أن تمر بها مرحلة أو تنظر إلى مرحلة الدلالة التصورية. أصل قرينة الحكمة لا علاقة لها بالدلالة التصورية، ولا تدخل في تكوين المدلول التصوري. هذا على رأي، على الرأي الصحيح، خلافا لما إذا قلنا بمن بأن الإطلاق مدلول وضعي ودخيل في المعنى الموضوع له اللفظ، خلافا لما إذا قيل بأن الدلالة على الإطلاق وضعية لأخذ الإطلاق. لماذا الدلالة وضعية؟ هذا اللي هو الرأي الأول الباطل. لأخذ الإطلاق قيدا أو جزءا في المعنى الموضوع له اللفظ، فتكون الدلالة عليه دلالة وضعية. وإذا كانت الدلالة وضعية فإنها يعني قرينة الحكمة تدخل حينئذ في تكوين الإطلاق، والإطلاق يدخل في المدلول التصوري. إذا قرينة الحكمة تدخل في تكوين المدلول التصوري. وهذا الرأي صحيح أو غير صحيح؟ قلنا هذا الرأي غير صحيح. إذن الصحيح ما هو؟ إن قرينة الحكمة لا علاقة لها بالمدلول التصوري، وإنما هي دخيلة في تكوين المدلول التصديقي. يعني شنو دخيلة؟ أعيده، شنو دخيلة في المدلول التصديقي؟ أي هي دخيلة في تحديد المراد الجدي للمتكلم، والمراد الجدي هو الدلالة التصديقية الثانية. التنبيه الثاني: الإطلاق على نوعين، إطلاق شمولي وإطلاق بدلي. وحينئذ نطرح سؤالين. السؤال الأول: ما هو الفرق الأساسي بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي؟ السؤال الثاني: إذا كان الإطلاق نتيجة قرينة الحكمة فقرينة الحكمة واحدة، فلماذا تنتج تارة الإطلاق الشمولي وتارة أخرى الإطلاق البدلي، مع أنها شنو؟ قرينة واحدة. أما جواب السؤال الأول فنقول: الإطلاق البدلي إنما يكون فيما إذا انصب الحكم على ذات الطبيعة المأخوذة بنحو صرف الوجود، أي الطبيعة التي يراد إيجادها، يعني المطلوب منك إيجاد الطبيعة. ومن الواضح أن القاعدة تقول إن الطبيعة توجد بفرد من أفرادها، فإذا كان المطلوب منك إيجاد الطبيعة والطبيعة توجد بفرد، إذن بإمكانك في مقام الامتثال أن تأتي شنو؟ أن تأتي بفرد. لماذا؟ لأن المأمور به هو إيجاد الطبيعة، وإيجاد الطبيعة يتحقق بفرد، إذن الامتثال يتحقق بفرد. وهذا يعني أن الحكم في موارد الإطلاق البدني لا يتعدد وينحل بعدد الأفراد، بل هو حكم واحد منصب على الجامع. وهذا الجامع إذا أردت أن توجده توجده عن طريق فرد من أفراده، فالحكم في الإطلاق البدلي لا ينزل إلى الأفراد ولا ينحل إلى الأفراد، وإنما يبقى واقفا على الجامع. وإذا كان الأمر كذلك لماذا يسمى إطلاق بدلي؟ إذا هو فرد واحد أين هو الإطلاق؟ الجواب أما التسمية بالإطلاق فمن باب أن المكلف في سعة من أمره في مقام الامتثال أن يوجد الطبيعة ضمن أي فرد يريد، ضمن هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد. إذن هو ليس مجبرا على فرد معين، وإنما شنو؟ في سعة وإطلاق في اختيار الفرد الذي يمتثل عن طريقه، كما لو قال المولى صل الظهر، وصلاة الظهر لها أفراد ومصاديق بالملايين، صلاة الظهر في الساعة الأولى، في الساعة الثانية، في الثوب الأبيض، في الثوب الأسود، في البيت، في بيت الصديق، في المسجد، في الحسينية، في الحرم، لها مصاديق عديدة، لكن المكلف مطلق وفي سعة في اختيار فرد من هذه الأفراد، وإذا اختار فردا تحقق الامتثال. فالإطلاق من هذه أن المكلف في سعة وحرية تامة في اختيار أي فرد من الأفراد، ولهذا قالوا في الإطلاق البدلي معناه عطف الأفراد بأو، يعني صلي هذه الصلاة أو هذه أو هذه، فالإطلاق من هذه الجهة. أما الإطلاق الشمولي فهو بمعنى الشمولية والاستيعاب لجميع الأفراد، ولهذا الحكم في موارد الإطلاق الشمولي ينحل بعدد الأفراد ولا يبقى واقفا على الجامع. فلو قال المولى أكرم العالم، وافترضنا أن العلماء مئة، فوجوب الإكرام يتعدد بتعدد أفراد العالم، الفرد الأول له وجوب إكرام، الفرد الثاني له وجوب إكرام، الفرد الثالث له وجوب إكرام، وهكذا. وإذا تعدد الحكم بتعدد الأفراد ترتب على ذلك أن كل فرد من الأفراد له امتثال خاص وعصيان خاص. فإذا أكرمت 60 عالما وتركت 40 فأنت عاصي لو ممتثل لأمر المولى أكرم العالم، أنت عاصي لو ممتثل. الجواب ممتثل وعاصي. ممتثل بلحاظ الأفراد الذين أكرمتهم، وأعتبر عاصيا بلحاظ الأفراد الذين تركت إكرامهم. ومن هنا يظهر لك الفرق الثاني بين الإطلاق البدلي والإطلاق الشمولي، ويمكن تلخيص المطلب إن الفرق بين الإطلاق الشمولي والبدلي من جهتين. الجهة الأولى، في الإطلاق البدلي الحكم واحد على الجامع، أي تؤخذ الطبيعة بنحو صرف الوجود. أما في الإطلاق الشمولي فالحكم ينحل بعدد الأفراد، أي تؤخذ الطبيعة بنحو مطلق الوجود. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أنه في الإطلاق البدلي لدينا امتثال واحد وعصيان واحد. إذا قال المولى صلي فأنت إما تكون ممتثل إذا صليت، وإما أن تكون شنو؟ عاصي إذا تركت جميع الأفراد. وما يمكن أن تكون عاصي لبعض الأفراد وممتثل. أما في الإطلاق الشمولي، في الإطلاق الشمولي لأن الحكم ينحل بعدد الأفراد، فكل فرد من الأفراد له امتثاله الخاص وعصيانه الخاص، فبالإمكان أن يكون المكلف ممتثلا لبعض الأفراد وعاصيا لأفراد أخرى. هذان فرقان أساسيان بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. أما جواب السؤال الثاني، السؤال الثاني ما هو؟ إن الإطلاق يعتمد على قرينة الحكم، وقرينة الحكمة واحدة. ما عندنا إحنا شنو قرينة حكمة بمعنى ومعنى آخر وإلى آخر. قرينة الحكمة واحدة تتكون من صغرى وكبرى، وقرينة الحكمة تارة تنتج إطلاقا شموليا وتارة أخرى تنتج إطلاقا بدليا. الإطلاق البدلي كقوله صلي، والإطلاق الشمولي كقوله أكرم العالم بلحاظ أفراد العالم. ويمكن أن يكون طبعا في جملة واحدة، يمكن أن يجتمع الإطلاق الشمولي والبدلي شنو في جملة واحدة كقوله أكرم العالم، فبلحاظ العالم الإطلاق شمولي، أي أن المراد جميع أفراد العالم. أما بلحاظ الإكرام فيكفي الإتيان بفرد واحد من أفراد الإكرام. ولهذا المتعلق وهو الإكرام إطلاقه بدلي، أما الموضوع وهو العالم فإطلاقه شمولي في جملة واحدة. مع أن قرينة الحكمة واحدة، كيف يكون ذلك؟ هذا هو السؤال. الجواب: هذا السؤال أو هذه الشبهة أجيب عنها بعدة وجوه أو بعدة أجوبة، نشير إلى ثلاثة منها. الوجه الأول: ما ذهب إليه السيد الكوري قدس سره، حيث قال: إن هذا الإشكال إنما يرد إذا قلنا بأن قرينة الحكمة هي التي تنتج الشمولية أحيانا والبدلية أحيانا أخرى. إذا قلنا أن قرينة الحكمة هي التي تنتج الإغلاق الشمولي والبدلي لكان الإشكال واردا. قرينة الحكمة واحدة، فلماذا تارة تنتج الشمولية وأخرى البدلية؟ ولكن الصحيح أن قرينة الحكمة لا علاقة لها بالشمولية أو البدلية، أي إن قرينة الحكمة لا تنتج إلا الإطلاق، بمعنى نفي القيد، عدم القيد. وظيفة قرينة الحكمة ما هي؟ إثبات الإطلاق وعدم القيد. أما هل هذا الإطلاق شمولي أم هو إطلاق بدلي؟ هذا ما لا تدل عليه قرينة الحكمة، وإنما يحتاج إلى قرينة أخرى عقلية كانت أو عرفية. فالشمولية والبدلية لا تستفاد من قرينة الحكمة، وإنما تستفاد من قرينة أخرى عقلية أو عرفية. وهذه القرينة الأخرى هي استحالة الطرف المقابل. ففي المورد الذي تستحيل فيه الشمولية إذن يثبت أن الإطلاق بدل. كيف عرفنا أن الإطلاق بدل؟ مو من قرينة الحكمة، لا، وإنما لأن الإطلاق الشمولي مستحيل، والعكس صحيح. وفي كل مورد استحالت فيه البدلية، إذن نفهم أن الإطلاق شمولي، لا من قرينة الحكمة وإنما لاستحالة البدلية، لأنهما ضدان لا ثالث لهما، شمولية وبدلية. فإذا استحالت الشمولية ثبتت البدل، وإذا استحالت البدلية ثبتت الشمولية. وكمثال على ذلك يقول: إذا جئنا إلى متعلق الأمر كقوله صلي، صلي متعلقه ما هو؟ الصلاة، يعني تجب عليك الصلاة. زين، هل من المعقول أن يكون المطلوب من المكلف جميع أفراد الصلاة؟ يعني المولى حينما يقول صلي صلاة الظهر، هل من المعقول أن يكون المراد هو جميع أفراد صلاة الظهر؟ هل هذا معقول أو ليس معقول؟ غير معقول، لأن أفراد صلاة الظهر محدودة أو غير محدودة؟ غير محدود. صلاة في الثوب الأبيض وفي الثوب الأسود والأصفر والرصاصي في هذا المكان في ذاك المكان في الدقيقة الأولى في الدقيقة الثانية في المسجد في لها مليارات المصادر، وهذا خارج عن قدرة المكلف. يعني إذا يبقى من أذان الظهر إلى أذان المغرب يصلي صلاة الظهر فهو يستوعب الأفراد أو لا يستوعبه؟ لا يستوعبه. إذن إرادة الشمولية مستحيلة لأنها غير مقدورة للمكلف. فنعلم أن الإطلاق إطلاق بدلي يكفي فيه الإتيان بفرد واحد. أما في متعلق النهي كقوله لا تكذب، هنا البدلية غير معقولة، لأن البدلية بمعنى أن المكلف يمتثل بترك كذبة واحدة. لو كان لا تكذب أطلاقه بدلي، إذن يكفي للامتثال شنو؟ أن يترك فردا واحدا من أفراد الكذب، وهذا تحصيل للحاصل من المولى، لأن أكذب الكذابين في العالم هو شنو؟ هو يترك بعض مصادر الكذب، ولا يوجد لدينا كذاب في العالم يكذب بجميع أفراد الكذب، فترك الكذب الواحد حاصل جزما حتى من أكذب الكذابين. لو يبقى الإنسان طول حياته يكذب كل ثانية كذبة جديدة، فهو شنو بالنتيجة؟ بعض مصادق الكذب غير قادر عليها. إذن ليس مراد المولى ترك مصداق من مصادق الكذب، لا، مراد المولى شنو؟ ترك جميع مصادق الكذب. إذن إرادة البدلية من لا تكذب مستحيل لأنه تحصيل للحاصل. إذن البدلية مستحيلة، فالمراد من هو؟ الشمولية. إذن في صلي استفدنا البدلية، لماذا؟ لأن الشمولية مستحيلة خارج عن قدرة الإنسان. وفي لا تكذب استفدنا الشمولية لأن البدلية مستحيلة لأنها تحصيل، لأنه أمر حاصل ترك كذب واحد. إذن استفادة البدلية أو الشمولية ليس من قرينة الحكمة، وإنما شنو؟ من قرينة عقلية أو عرفية، وهي استحالة الطرف الآخر. هذا رأي من؟ رأي سيد الخوي. إذن الإشكال ليس واردا من أساسه. قال التنبيه الثاني أن الإطلاق تارة يكون شموليا يستدعي تعدد الحكم بتعدد ما لطرفه من أفراد. ما لطرفه يعني العنوان الذي ثبت له الإطلاق، سواء كان هو المتعلق كما في لا تكذب، أو كان هو الموضوع أي متعلق المتعلق كقوله أكرم العالم في العالم، فهذا كله يعتبر إطلاقا شموليا. وأخرى يكون بدليا يستدعي وحدة الحكم وبقاءه على الطبيعة والجامع دون انحلاله بعدد الأفراد. هذا إشارة إلى الفرق الأول بين الشمول والبدلي. الفرق الثاني هم شرحت إليه. فإذا قيل يجمع لكم يوم في مثال في مثال واحد أكرم العالم، فإذا قيل أكرم العالم كان وجوب الإكرام شمولي لو بدلي بلحاظ العالم، بلحاظ العالم شنو؟ شمولي، متعددا بتعدد أفراد العالم، ولكنه بلحاظ نفس الإكرام بدلي، يعني يكفي إكرام واحد، إكرام مثلا بإهداء الكتاب مو جميع مصادق الإكرام، ولكنه لا يتعدى في كل عالم بتعدد أفراد الإكرام، بل المطلوب هو إكرام جميع أفراد العالم، كل فرد تكرمه بإكرام واحد، فالإطلاق من جهة المتعلق والإكرام بدلي، لكن من جهة الموضوع والعالم شمولي. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. أما الثاني، وقد يقال إن قرينة الحكمة تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي، ويعترض على ذلك بأن قرينة الحكمة واحدة، فكيف تنتج تارة الإطلاق الشمولي وأخرى الإطلاق البدلي مع أن معناها واحد، بينما الإطلاق الشمولي والبدلي معنيان مختلفان؟ وقد أجيب على هذا الاعتراض بعدة وجوه نذكر ثلاثة منها. الوجه الأول ما ذكره السيد الأستاذ السيد أخوي قدس سره من أن قرينة الحكمة لا تثبت إلا الإطلاق بمعنى عدم القيد، وأما البدلية والاستغراقية فليست مأخوذة من قرينة الحكمة، وإنما من قرينة أخرى عقلية أو عرفية، وهي وأما البدلية والاستغراقية. طبعا هنا السيد فوي عبر عن الشمولية بمن؟ بالاستغراقية، وعادة الاستغراقية تستخدم في العموم، لكن المراد واضح أن مراد من الاستغراقية هنا شنو؟ الاستيعاب والشمول. وأما البدلية والاستغراقية فيثبت كل منهما بقرينة إضافية عقلية أو عرفية، مثلا فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر، يعني السيد الخوي يفرق بين متعلق الأمر ومتعلق النية، في متعلق الأمر صلي الإطلاق بدلي، وفي متعلق النهي الإطلاق شمولي. لماذا؟ يقول لاستحالة الطرف الآخر. فالبدلية في الإطلاق في متعلق الأمر مثلا صلي تثبت بقرينة إضافية، وهي أن الشمولية غير معقولة. لماذا؟ لأن إيجاد جميع أفراد الطبيعة، يعني طبيعة الصلاة مثلا في صلي، إيجاد جميع الأفراد غير مقدور للمكلف عادة، بعض الطبائع لها أفراد محدودة، لكن عادة شنو؟ أفرادها غير محدودة، فكيف يمكن للمكلف إيجادها؟ إذا كان الأمر كذلك غير مقدور، إذن الشمولية شنو؟ مستحيلة، وإذا استحالت الشمولية ثبتت البدلية. أما في النهي فبالعكس، والشمولية في الإطلاق في متعلق النهي مثلا لا تكذب، تثبت بقرينة إضافية، وهي أن البدلية غير معقولة. لماذا؟ لأن البدلية معناها أن المطلوب ترك فرد من الطبيعة، وترك فرد من طبيعة الكذب حاصل جزما بلا حاجة إلى نهي المولى، لأن ترك أحد أفراد الطبيعة على البدل ثابت جزما بدون حاجة إلى النهي، إذ لا يوجد كذاب في الدنيا إلا وهو تارك لبعض مصادر الكذب. إذن المراد الشمولية وليس البدلية في لا تكذب. هذا قلنا جواب من؟ جواب سيدي. هل هذا الجواب صحيح أو ليس صحيح؟ الجواب هذا الكلام من السيد الكوفي ليس تاما، لأنه وإن كان صحيحا فيما ذكره من أمثلة في صلي استحالة الشمولية فثبتت البدلية، وفي لا تكذب استحالة البدلية فثبتت الشمولية، ولكنه لا يصدق في موارد أخرى. لأننا نسأل السيد الخوي ماذا تقول في قوله أكرم العالم، أكرم العالم، إطلاق العالم شمولي أم بدل؟ رأسا راح يقول لك السيد الخوي أطلاقه شمولي، وإذا كان الأطلاق شمولية أنت تستفيد الشمولية من إيه؟ من استحالة البدلية، بينما هنا إرادة البدلية من أكرم العالم مستحيلة أو غير مستحيلة؟ يعني يقول المولى أكرم العالم ويريد إكرام عالم واحد، هذا فيه استحالة عقلية؟ ليس فيه استحالة عقلية. فكيف استفدنا الشمولية في العالم مع أن البدلية ممكنة وليست مستحيلة، بينما أنت تقول إن الشمولية لا تستفاد إلا مع استحالة البدلية، والبدلية هنا ليست مستحيلة؟ إذن كلامك صحيح في استحالة أحد الطرفين في الموارد التي يستحيل فيها أحد الطرفين، أما في الموارد التي يمكن فيها إرادة البدل وإرادة الشمول فكيف نشخص الشمول والبدل؟ ضابطة السيد القوئي تجري أو لا تجري؟ لا تجري، مع ذلك نحن استفدنا الشمولية. إذن ضابطة السيد الكوئي غير صحيحة، ولا يصلح هذا الجواب لحل المشكلة. لماذا؟ إذ توجد حالات يمكن فيها الإطلاق الشمولي والبدلي معا دون أن يستحيل أحدهما، ومع هذا يعني شنو مع هذا؟ مع أن كلا الطرفين ممكن يعين الشمول بقرينة الحكمة. أنت تقول يا سيدنا الخوي شو تقول؟ الشمول لا يتعين إلا إذا استحالت البدلية، وهنا البدلية ليست مستحيلة، ومع ذلك استفدنا الشمولية، كما في كلمة عالم في قولنا أكرم العالم فإنه يستفاد منها الشمولية مع أن إرادة البدلية ليست مستحيلة. فلا بد إذن من أساس لتعيين الشمولية أو البدلية غير مجرد كون بديله والطرف الآخر مستحيلا كما ادعى ذلك سيد. إذن هذه الضابطة التي ذكرها السيد الخوئي هي ضابطة غير صحيحة. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس سره، حيث قال إن قرينة الحكمة لا تنتج الإطلاق البدلي تارة والإطلاق الشمولي تارة أخرى ليرد الإشكال. لا، قرينة الحكمة الأصل فيها ووظيفتها والأساس فيها إنتاج الإطلاق البدلي، أما الإطلاق الشمولي فهو عناية زائدة تحتاج إلى بيان زائد وإلى قرينة أخرى غير قرينة الحكمة. إذن قرينة الحكمة ماذا تنتج؟ نوع واحد وهو الإطلاق البدلي. أما إذا أردنا الإطلاق الشمولي شراد نحتاج إلى قرينة أخرى. لماذا؟ يقول المحقق العراقي: لأن قرينة الحكمة إذا أجريناها أثبتنا عن طريقها أن المراد هو الطبيعة المجردة عن أي قيد، والطبيعة تصدق على القليل وعلى الكثير، وتصدق على الفرد الواحد وعلى الأفراد العديدة. فهذا يعني أن المولى حينما قال صلي نجري قرينة الحكمة لإثبات أن مراد المولى هو ذات الطبيعة، وذات الطبيعة يصدق على الواحد وعلى الكثير. فإذا أتى المكلف بفرد واحد امتثل أو لم يمتثل؟ امتثل، لأن المطلوب منه ذات الطبيعة، وذات الطبيعة يصدق على الإتيان بفرد واحد، وهذا هو معنى البدلية. أما الشمولية فمعناها أن المولى أراد الطبيعة سارية في جميع أفرادها، وأراد إيجاد جميع الأفراد، وهذه مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة أخرى غير قرينة الحكمة. إذن الأصل في الأطلاق البدلية، أما الشمولية فتحتاج إلى قرينة إضافية. قال الثاني: ما ذكره المحقق العراقي رحمه الله من أن الأصل في قرينة الحكمة إنتاج الإطلاق البدلي، أما الشمولية والشمولية عناية إضافية بحاجة إلى قرينة زائدة غير قرينة الحكمة. لماذا؟ وذلك لأن هذه القرينة، يا قرينة، قرينة الحكمة، لأن قرينة الحكمة تثبت أن موضوع الحكم ذات الطبيعة بدون قيد، والطبيعة بدون قيد تنطبق على القليل والكثير وعلى الواحد والمتعدد. فإذا أتى بالواحد صدق عليه أنه أتى بالطبيعة فيعد ممتثلا. فلو قيل أكرم العالم وجرت قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق كفى في الامتثال إكرام الواحد، يعني إكرام من؟ إكرام عالم واحد. فمن جهة الإكرام الإطلاق بدلي، ومن جهة العالم أيضا الإطلاق بدلي، يكفي أن تكرم عالما واحدا. لماذا؟ لأن المطلوب هو الطبيعة، طبيعة إكرام العالم، وهذه الطبيعة تصدق على الفرد الواحد لانطباق الطبيعة عليه على هذا الفرد، وهو إكرام الواحد مو إكرام واحد. إذا نقول إكرام واحد راح يصير الاطلاق البدلي علما للاكرام اكرام الوقت. احنا لا نريد نثبت الاطلاق البدلي بلحاظ من؟ بلحاظ العالم. ولذلك نقول اكرام العالم الواحد. وهذا معنى كون الاطلاق من حيث الاثار بدليا دائما. واما الشموليه فتحتاج الى معونه زائده، الى ملاحظه الطبيعه ساريه في جميع افرادها، وهي مؤونة زائدة تحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة؟ قد تكون أحيانا القرينة هي ألف ولام الجنس. نقول أكرم العالم، الألف واللام الداخلة على العالم هي الألف واللام الجنسية، فتدل على السريان والاستيعاب لجميع الأفراد. فالشمولية من أين استفدناها؟ مو من قرينة الحكمة، وإنما من ألف ولام الجنس. إذن قرينة الحكمة تنتج الإطلاق البدني ولا تنتج الإطلاق الشمولي، فلا يرد الإشكال. هذا جواب من؟ الجواب المنسوب للمحقق العراقي. الجواب الثالث، ورأينا في جواب العراقي سيأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.